أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مما ورد عن أبي حمزة الثمالي رضي الله عنه عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: إلهي أدعوك بلسان قد أخرسه ذنبه، ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك راغبا راهبا خائفا راجيا، إذا رأيت ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت، فإن تعذبني فغير ظالم، وإن تعف عني فخير راحم. هذه الفقرات النورانية التي تنبض خشوعا وابتهالا إذا تأملنا فيها وجدنا الخير الوفير. إلهي أدعوك بلسان قد أخرسه ذنبه. كيف يكون اللسان مذنبا؟ كيف ينعكس الذنب وتنعكس المعصية على اللسان كي يقال لسان أخرسه ذنبه؟ إن أهل المعرفة يقولون: كل ذنب معه كذب، لا ينفك الذنب عن الكذب، سواء كانت المعصية غيبة أم عقوق والدين أم شرب المسكر أم كل معصية فمعها كذب، ولأجل ذلك فبمجرد أن يدعو الإنسان ربه يخرس هذا اللسان الكذب الملازم للذنوب. وكيف يكون مع المعصية كذب؟ جاء رجل إلى أحد الأولياء فقال: عظني موعظة تمنعني عن المعصية. قال لا تكذب. فخرج من عنده وهو يفكر لماذا نهاه عن خصوص الكذب، فقال له لا تكذب. فبعد فترة لما أراد أن يزاول المعصية ويرتكب الرذيلة خرج يريد المعصية، فرآه شخص فقال إلى أين، فاضطر إلى أن يكذب من أجل أن يستمر في المعصية، فقال إلى المكان الفلاني، مع أنه كان قاصدا للمعصية، فعرف أن الإمعان في المعصية لا يجتمع مع الصدق، لا يمكن الاستمرار والإصرار على المعصية إلا بالكذب، لأن الإنسان يتستر بمعصيته فيكذب على الناس لأنه يظهر لهم وجها وهو يبطن وجها آخر، يظهر للناس الصلاح والاعتدال وهو يبطن الفساد والانحراف، فهو يكذب في فعله ويكذب في قوله أيضا. إذا وقف الإنسان أمام ربه في الصلاة وقال أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وهو ملتفت إلى أنه لا يستغفر الله استغفارا حقيقيا لأنه سيعود للذنب مرة أخرى، إنما يقول أستغفر الله لتمشية الصلاة، هو يرفع يديه في القنوت ويقول ربي اغفر لي وارحمني، لكنه يدري في قرارة نفسه أنه سيعود للذنب والمعصية، إذن هو يكذب. يكذب على الناس لأنه مصر على أن يتعامل مع الناس بوجهين، وجه الصلاح وهو يبطن وجه الفساد، ويكذب في دعائه ويكذب في مناجاته لأنه يطلب المغفرة يطلب الرحمة وهو يعلم أن لا جدوى من هذا لأنه سيعود للذنب مرة أخرى. إذن كيف أدعوك يا إلهي؟ أدعوك بهذا اللسان بهذه القطعة من اللحم وهي مملوءة كذبا، أستغفرك استغفارا كاذبا، أتوب إليك توبة كاذبة، أتوسل وأتذلل إليك تذللا كاذبا، فأنا مصر أن أعود إلى المعصية، مصر أن أعود إلى الذنب. إلهي أدعوك بلسان قد أخرسه ذنبه، لا مجال لي، لا مجال لي أن أدعوك بلسان طلق ذلق، لا مجال لي، لأن لساني أخرسه الكذب، أخرسه الذنب، ذنب التظاهر، ذنب أنني أظهر أنني على صلاح وأنا على فساد. أدعوك بلسان قد أخرسه ذنبه، وأناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. لغة اللسان هي الدعاء، لأنها لغة صوتية، ولغة القلب هي المناجات، لأنها لغة شعورية. فرق بين اللفظ والشعور. اللسان يفرغ الألفاظ وهذا دعاء، لكن القلب يفرغ المشاعر وهذه مناجات. الإنسان إذا وقف بين يدي ربه تحرك قلبه، إما أن يتحرك القلب خوفا فهذه مشاعر الخوف مناجات، إما أن يتحرك القلب حبا فهذه مشاعر الحب مناجات. أي ربي أناجيك، ما قال أدعوك، لأن لغة القلب لغة مشاعر. أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. القلب يأثم، يقول القرآن الكريم: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب يعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب يطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب يمرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن القلب منطقة خطيرة جدا، أخطر منطقة في شخصية الإنسان القلب، منطقة خطرة، منطقة تحتاج إلى رقابة دائمة وإلى حياطة مستمرة، هو أخطر منطقة هذا القلب. إن كان سليما سلمت الجوارح، سلم السلوك، وإن كان مريضا أصبحت شخصية مريضة لأن قلبي مريض. القلب منطلق شخصيتي، مفتاح شخصيتي، إن سلم سلمت وإن مرض مرضت. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن قوله عليه السلام: ربي أناجيك بقلب قد أوبقه، أوبقه يعني شنو؟ يعني أمرضه. الجرم يحول القلب من سليم إلى مريض، أوبقه جرمه، حوله إلى قلب مريض. ما هو المرض؟ ما هو مرض القلب؟ أتدري ما هو مرض القلب؟ مرض القلب اللهث وراء الشهوة، اللهث وراء الدنيا، هذا هو مرض القلب. هناك قسمان من القلوب، قلب مطمئن لا يلهث ولا يركض، هذا القلب المطمئن رضي بقضاء الله، رضي بقدر الله، فهو في حالة مستقرة. وأما القلب المريض فهو القلب الذي دائما يجري يجري يجري يجري وراء الشهوة، بمجرد أن يرى إثارة في التلفزيون في الطريق شوفه يجري وراء الإثارة، بمجرد أن يتعرض إلى إغراء شوفه يستجيب للإغراء. القلب المريض هو المهتز الذي ليس فيه ثقل، ليس فيه استقرار، ليس فيه ركود، قلب متهرب، قلب يسترسل وراء شهواته ووراء غرائزه. إنها قلوبنا حتى نعرف أن قلوبنا مريضة أو أن قلوبنا سليمة، لننظر اليوم الذي نقطعه من الفجر إلى الفجر، كم ساعة مع القلب السليم وكم ساعة مع القلب المريض. نحن نعيش 24 ساعة، لو جمعت صلاتي ونافلتي وقراءتي للقرآن ودعائي كم ساعة سيكون؟ ساعتين، بقي 22 ساعة. كم ساعة مع الشهوات؟ كم ساعة مع الغرائز؟ كم ساعة مع الأكل، مع الشرب، مع العلاقات العاطفية، مع المعاصي، مع التلفزيون، مع المسلسلات، مع الجلسات الفارغة؟ كم ساعة؟ خمس ساعات؟ ثمان ساعات؟ إذن القلب مريض وليس القلب سليم. لو كان قلبي مستقرا مطمئنا لما أنس إلا بذكر الله، لو كان قلبي مستقرا مطمئنا لما ضيع فرصة من النهار إلا في ذكر الله، لكن قلبي مريض، والقلب المريض يلهث ويجري وراء ما تشتهيه النفس. أين الشهوة؟ أين الأكل اللذيذ؟ أين مجلس الضحك؟ أين النزهة؟ أين الترفيه؟ أين الراحة؟ أين الأنس؟ هذا هو الذي يبحث عنه قلبي. فقلبي مريض، أوبقه جرمه، حوله إلى قلب مريض، فكيف الخلاص من هذا القلب المريض؟ إلهي أريد الخلاص، أريد النجاة، أدعوك راغبا راهبا خائفا راجيا، أريد الخلاص، من مرض القلب. إلهي إذا رأيت ذنوبي فزعت، فزعت. خل نفكر شوية في ذنوبنا كما نفكر في تجارتنا، كما نفكر في أعمالنا، كما نفكر في شؤون أسرنا، فلنفكر شيئا قليلا في ذنوبنا. القلب بيت، بيت. أنا الآن دخلت البيت، بيت القلب، فلما دخلت البيت وجدت النيران تستعر في كل جدار من البيت، وجدت البيت يسقط في لهب النيران، تأكل النيران أرضه وسقفه وجدرانه، نيران الذنوب. إذا رأيت ذنوبي فزعت، لأنها نيران، نيران تأكلني، نيران تشتعل في جسمي، نيران تستعر في داخل روحي. إذا فكرت في الذنوب فزعت، ما الذي يخلصني من هذه النيران؟ كم سنة أنا عشت وأنا على هذه الذنوب؟ منذ بلوغي إلى الآن كم سنة؟ هذه السنين كم يوم؟ هذه الأيام كم ذنب؟ إذا مررت على ذنوبي الماضية كم؟ كم؟ 100,000؟ كم ذنب؟ ما الذي يخلصني منها؟ نيران تستعر في البيت وتأكل جدرانه وسقفه، بيت القلب. إذا رأيت ذنوبي فزعت، ولكن من جهة أخرى أنظر من النافذة فأرى نورا في الأفق، وأرى سحابة تمطر ندا ناعما، وأرى غمامة بيضاء تقطر صفاء وطهارة، إن تلك الغمامة هي كرمك ورحمتك. وإذا رأيت كرمك طمعت، فإن تعف عني فخير راحم، أنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وإن تعذبني فبذنوبي، بشقائي، بإصراري على الذنب والمعصية، فغير ظالم، ما ظلمتني أبدا. أنا الذي أصررت على المعصية، أنا الذي تعمدت الرذيلة، أنا الذي أخطأت، أنا الذي جهلت، أنا الذي عملت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي. إن تعذبني فغير ظالم. وهل يقوى جسمي الضعيف على العذاب؟ هل أستطيع أن أمسك بإصبعي عود كبريت؟ هل أستطيع؟ لو أتي لي بعود كبريت، عود كبريت فيه نار، عود عود، هل أستطيع أن أمسكه بإصبعي هذا؟ أبدا لا أستطيع. فكيف أستطيع أن آتي يوم القيامة وكل جسمي يشتعل نارا، كل جسمي تأكله النيران. إلهي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا، تقدر تتحمل السجن شهر سنة؟ قليل من بلاء الدنيا. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور، يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة؟ 1000 سنة، 1,000,000 سنة، لا نهاية للعذاب. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله؟ لأنه لا يكون إلا عن غضبك. الله، أجرنا من غضبك. وإن أصررنا على المعاصي أجرنا من غضبك. لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. سيدي، فكيف بي؟ فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وسيدي، يا الله، أتعذبني بالنار؟ أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة. بجوارحنا جئنا إلى هذا المسجد طوعا رغبة في امتثال أوامرك، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. اللهم اغفر لنا. وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك. ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. اللهم أجرنا من عذابك وأمطر علينا رحمتك. اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين الخاشعين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.